بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أخذنا بالأمس عدة أحكام في صوم التطوع، ونراجع مراجعة بسيطة. قول الإمام مالك رحمه الله في صيام الست من شوال ما هو؟ يكره صومه ويكره صومه، وذلك نسب إليه هذا القول على أنه يصوم، لم يحفظ من أحد من أهل المدينة أنه صام، ولكن الصحيح كما ذكرت أنه يعني خشي أن يتصل يعني بالواجب وكل رمضان. إذن هو يرى الكراهة، كراهة صوم الست، ولو كان يرى فالسنة هي المقدمة، ولهذا فالراجح أنها مستحبة. وهل يشترط فيها التفريق، يشترط فيها التتابع في كونها في أول الشهر؟ هل يستحب هذا؟ نعم. أما من حيث الدليل الخاص فليس هناك دليل على أنه يستحب التتابع ويستحب التقدم بها إلا الأدلة العامة في المسارعة إلى الخيرات. صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد النحر، حكم صوم يوم العيدين أنه لا يجوز صيامه، يحرم صومهما. لو نذر أن يصومهما هل ينعقد النذر؟ لا ينعقد على الصحيح. هذا أهم ما أخذنا بالأمس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن نبيسة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام التي تكون بعد النحر، وهي ثلاثة أيام على الراجح، أو يومان عند الحنابلة ومن تبعهم في هذا القول. الراجح أنها ثلاثة أيام يجوز فيها الأضحية، أي في هذه الثلاثة الأيام والنحر. هذه الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وصفها الشرعي أنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. والأيام كلها يتعلق بها هذا الوصف، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصام، والدليل على هذا ما جاء في حديث آخر قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله فلا يصومها أحد. وفي حديث سنن أبي داود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بفطرها وينهى عن صومها، يعني أيام التشريق. فعلم من هذا الحديث المطلق أن المراد بهذا الوصف أنه لا يجوز صومها. ولهذا استفاد أهل العلم من هذا الحديث أن أيام التشريق يحرم صومها، وهذا هو رأي الأئمة الأربعة. وخالف في هذا بعض السلف، حيث روي عنهم أنهم صاموها حملا للنهي في هذا الحديث والأحاديث الأخرى على النهي التنزيه، ولكن النهي كما هي القاعدة يبقى على أصله من كونه للتحريم حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. وأما ما يستثنى من صيامها، والمراد بهذا الاختلاف صيامها صوم التطوع، الخلاف إنما محله صوم التطوع أي صوم النفل، فصومها صوم تطوع هذا اختلف فيه أهل العلم على قولين. قول الجماهير أنه يحرم صومها مطلقا، والقول الثاني أنه يجوز صومها حملا للنهي على التنزيه، والراجح هو القول الأول. أما صومها عن واجب فإن هذا قد بينه الحديث الثاني الذي نسمعه من القارئ. نعم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. لم يرخص، هذا إشارة إلى أنه مرفوع، وهذه من عبارات أو العبارات الدالة على الرفع حكما كما تقرر في مصطلح الحديث. فهذا الحديث مرفوع في الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا الحديث يستفاد منه فائدتين: الفائدة الأولى تحريم صوم أيام التشريق فيما يتعلق بصوم النفل، وهذا أيضا من أدلة الجمهور على التحريم. الفائدة الثانية ما يتعلق بصوم الفرض. اختلف أهل العلم في صوم هذه الأيام أيام التشريق عن صوم فرض، إما صوم عن التمتع لمن لم يجد الهدي، فإن الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج الآية. فحينئذ إذا لم يجد الهدي صام 10 أيام، منها 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فهل يجوز لمن كان عليه هدي تمتع وعدمه أن يصوم هذه 3 أيام في هذه الأيام أيام التشريق؟ الفقهاء يقولون الأفضل أن يصوم 7 و8 و9، والقول الثاني أنه يصوم 6 و7 و8. لكن إذا لم يصم هذه الأيام فهل يجوز له أن يصومها في أيام التشريق؟ لأن الله جل وعلا شرط أن تكون في أيام الحج، قد تفوت أيام الحج ولم يصمها. قلنا إن الفقهاء على 3 أقوال: قول بجواز صومها عن الفرض مطلقا سواء كان تمتعا أو عن قران أو عن إحصار، الإحصار في الحج، أو عن كفارة عليه، أو عن قضاء رمضان، يجوز صومها عن الواجب مطلقا. واستدلوا بهذا الحديث وقالوا إنه خاص بالتمتع ولكن يقاس عليه سائر الصوم الواجب سواء وجب بأصل الشرع أو وجب بما أوجبه العبد على نفسه. القول الثاني أنه يجوز صومها عن التمتع والقران والإحصار لمن عدم الهدي، وهؤلاء استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إلا لمن لم يجد الهدي، والهدي إنما هو واجب على المتمتع والقارن والمحصر إذا حصل الإحصار ولم يشترط، فدل هذا على بقاء الحكم في محله من حيث من وجب عليه الهدي. القول الثالث أنه لا يجوز مطلقا سواء كان عن نفل أو عن أي واجب. قالوا إن عمومه أو إن هذا الحديث إنما ينفيه الحديث الأول فكأنهم يرون أنه منسوخ ومن أهل العلم هو قول رابع أنه لا يجوز إلا لمن كان عليه هدي تمتع فقط، فلا يقاس عليه القارن ولا يقاس عليه المحصر. والصحيح والله أعلم أنه يجوز لمن كان عليه صوم هدي صوم عن الهدي الذي لم يجد سواء كان متمتعا أو قارنا أو محصرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا لمن لم يجد الهدي، وأما القول بالنسخ فإنه بعيد وليس هذا محله، لأن النسخ إنما يصار إليه عند التعارض ولا تعارض هنا، بل هذا الحديث مخصص للأحاديث السابقة. نعم. إذا نذر صوم الهدي فالصحيح والله أعلم على الراجح أنه لا يجوز له أن يصوم في هذه الأيام، لأن المراد الهدي الواجب بالشرع. نعم. القول الرابع أنه اللي هو التمتع فقط يظهر والله أعلم، وهذا دليلهم أنهم يقولون إن الآية إنما جاءت في قوله فمن تمتع فأوجبت عليه أن يصوم ثلاثة أيام، لكن نحن نقول إن التمتع يطلق على التمتع المعروف عند الفقهاء وعلى التمتع الذي هو القران بين الحج وبين العمرة، فإن هذا قد جاءت الأحاديث مطلقة عليه تمتع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قلنا هذا فيما سبق، التخصيص عند السلف التخصيص والتقييد كله نسخ، لكن هم يرون هنا أنه رافع للدلالة، نسخ الرفع مطلقة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. الحديث واضح في دلالته، والجمعة هو اليوم المشهور من الأسبوع، كان في أيام العرب يسمى بيوم العروبة، لأن العرب كانوا يسمون أول وأهون وجبار ودبار ومؤنس والعروبة وشيار، فجاء الشرع فأبدلها بهذه الأسماء التي هي السبت والأحد إلى آخره. هذا اليوم يوم الجمعة أفاد هذا الحديث النهي عن تخصيص ليلته بقيام من بين الليالي، وعن تخصيص يومه بصيام من بين الأيام، إلا أنه يستثنى أن يكون هذا الصوم الذي وافق الجمعة في صوم يصومه الإنسان، وحينئذ استفاد أهل العلم من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أنه لا يجوز تخصيص هذه الليلة ليلة الجمعة بعبادة ليست بمعتادة للإنسان إلا بدليل شرعي، إلا ما ورد من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ومن قراءة سورة الكهف وما أداه، فلا يجوز للإنسان أن يخصص هذه الليلة بأي نوع من العبادة لا يعتادها الإنسان. ثم أخذ العلماء من هذا أن التخصيص من حيث هو تخصيص الأيام أو الليالي أو الشهور بعبادة ليست بمعتادة لم يقم الدليل عليها، ولو كانت عبادة في أصلها لا يجوز أن تخصص هذه المحال بعبادة قصد فيها التخصيص لهذا اليوم أو لهذه الليلة أو لهذا الشهر. ومن هذا كلامهم عن قيام ليلة العيدين، وإن قال بعض الفقهاء بذلك، ومن ذلك تخصيص رجب أو أول ليلة جمعة منه بصلاة الرغائب أو نحو ذلك مما هو محدث ليس له دليل، إذ الأصل في الشريعة أن ما قام المقتضي له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعبد بهذه العبادة، فإن التخصيص لهذا المحل بهذه العبادة من موجبات البدع، ليست من موجبات التحريم بل من موجبات البدع. وهذا واضح لله الحمد عند كثير من الناس، إلا من إما وقع في جهل وإلا قاده الهوى، تجد أن من خرج عن السنة إنما يخرج عنها من مصدرين: إما مصدر الجهل أو مصدر الهوى الذي لا يقوده دليل. الفائدة الثانية أخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، على أنه يحرم تخصيص يوم الجمعة بصيام مقصود منفرد عن بقية الأيام بهذه القيود. وإلى هذا الفهم أخذ بعض أهل العلم فقالوا يحرم أن يخصص يوم الجمعة بصيام نافلة من بين سائر الأيام، وذهب لهذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخص يوم الجمعة فهو نهي والنهي للتحريم. وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنه يكره تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، وهذه الكراهة هي ليست كراهة التحريم، وإنما الكراهة المقابلة للتحريم، بمعنى أن من تركه فله أجر ومن فعله فلا إثم عليه. واعلم أن العلماء خاصة المتقدمين كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد كثر في أقوالهم القول بالكراهة ويقصدون بها التحريم. يقول ابن القيم رحمه الله في أول الجزء الأول من إعلام الموقعين: وقد غلط على الأئمة الكبار المتأخرون من أصحابهم فحملوا ألفاظهم في الكراهة على الكراهة الأصولية أو الكراهة التنزيهية، وهم إنما أرادوا كراهة التحريم إما موافقة لقوله تعالى في كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أو تنزيها أو تورعا من أن يطلقوا التحريم. ثم ذكر رحمه الله أمثلة من ذلك، إنما ذكرت لوجود هذه المناسبة أن المتأخرين من أتباع المذاهب إطلاق الكراهة عندهم ليست كإطلاق الكراهة عند المتقدمين. فحينما تأتي نصوص الحنابلة فتقول ويكره إفرادها أو إفراد يومها بنفل، إنما أرادوا به اصطلاحهم الذي هو مقابل للتحريم. القول الثالث أن النهي هنا نهي التنزيه، وخلاف الأولى، وهؤلاء هم الحنفية والمالكية. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، قد جاء عنه في سنن الترمذي وهو حديث حسن أنه كان يصوم من كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر الجمعة، فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يخصص يومها أو كان يصوم يومها منفردا. والراجح والله أعلم أن القول بالتحريم فيه بعد لوجود الدليل الذي صرف النهي من التحريم إلى غيره لوجود حديث الترمذي، وإن كان القائلون بأنه للتحريم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن صومه ليوم الجمعة أنه عن واجب، أو أنه لا يراد به التخصيص من حيث أنه يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ومع وجود الاحتمال لا يقوم به الاستدلال، لكن هذا أيضا فيه نظر ظاهر. فالراجح والله أعلم أن القول بتحريم تخصيص يوم الجمعة فيه نظر، وعلى كل حال فالإنسان ينبغي له أن يلتزم النهي الذي جاء مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حسن وعندهم قياس أيضا، يقولون لأنه يوم أشبه الأيام فلماذا كره تخصيصه. يقال لهم إنه كره تخصيصه لأنه يوم عيد، لأنه يوم عيد، قد جاء في هذا حديث في السنن، ويوم العيد من حيث هو مكروه أو في الشريعة الأصل أنه منهي عن صومه. على كل حال القول بالتحريم فيه نظر لوجود هذا الحديث. نعم. الفائدة الثالثة أنه إذا لم يفرد بكل كلامنا عن النفل، وأعتقد أن الحاضرون يعرفون هذا، أما الواجب فليس بمقصود في حديثنا هذا. المسألة الثالثة إذا أضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده أو دخل في ضمن أيام يصومها الإنسان، كمثلا يوم الرابع عشر، فحينئذ لا كراهة في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون صوما يصومه. نعم. ويأتي الحديث الآخر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. إذن هذا محل اتفاق على أنه إذا صام يوم الجمعة للنفل وصام قبله يوما أو بعده يوما فإن النهي لا ينصرف إليه لوجود هذا الحديث الصحيح. القائلون بالتحريم يقولون على هذا القول إن الإنسان إذا صام مخصصا يوم الجمعة فإنه يجب عليه أن يفطر وجوبا، فإذا لم يفطر فهو آثم. وهذه من أن هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح دخل على جويرية فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال لها هل صمت أمس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال والأمر للوجوب، لكن نحن نقول أي الجمهور إن الأمر هنا للاستحباب، إن الأمر هنا للاستحباب، وهذا هو الظاهر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. قد مضى معنا هذا الحديث في حديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأشرنا إلى أنه حديث حسن صححه ابن حبان والترمذي والحاكم وابن عبد البر وجماعة، وأما الإمام أحمد وابن مهدي وجماعة آخرون فقد ضعفوا هذا الحديث لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن وهو منكر رواية لهذا الحديث. على كل مضى معنا هذا من حيث الإشارة إلى درجته وإلى أقوال العلماء في الاستدلال به. الشافعية يرون التحريم من اليوم السادس عشر، والجمهور يرون أن هذا الحديث إما شاذ أو منسوخ، وقد فصل الكلام عنه سابقا. نعم. وعن السماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك فقال أبو داود هو منسوخ. عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت. السبت مأخوذ من القطع ومن الراحة، ومنه قوله تعالى في سورة عمّ وجعل الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا. ما معنى سباتا؟ راحة لأبدانكم. فالسبت كان راحة لليهود، أو حرم عليهم أن يصوموا أن يصيدوا في هذا اليوم، كما في قوله تعالى في الأعراف في الآية التي أشارت إلى هذا المعنى، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم حيتانهم. فهذا الحديث من حيث أما قوله لحاء عنب، اللحاء هو القشر، والعنب هو الثمر المعروف، فليمضغها أي ليأكلها. ودرجة هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه حسن ضعيف لا الصحيح أنه حسن، لأن القول بالاضطراب فيه اضطراب لا يمنع الجمع بين السند، لأنه مداره على الصم هل هو عن عائشة أو عن عبد الله بن مسر عن أخته الصماء أو عن أبيه، وكل هذا يمكن الجمع بين هذه أو بين هذه الروايات. وقد أشار العلامة المحدث الشيخ الألباني إلى هذا في أروى الغليل، وانتهى إلى أنه حديث حسن رحمه الله، ولكن اختلف أهل العلم في الأخذ به. المشهور عند الإمام أحمد أن إفراد يوم السبت بنفل بصوم نفل أنه مكروه، واستدل بهذا الحديث. وذهب شيخ الإسلام ذهب جماعة من أهل العلم، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يكره، إلى أنه لا يكره إفراد يوم السبت بصوم من بين سائر الأيام. وقال هذا الحديث إما شاذ وإما منسوخ كما قال أبو داود، فضلا وهذا متفرع عن القول بأنه حديث حسن، لكنه إما شاذ لمخالفته للأحاديث الأخرى أو لأنه منسوخ بالأحاديث الأخرى، وهذا هو الصحيح كما سيأتي وجه ذلك في الحديث الذي بعده. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. قوله عليه الصلاة قوله قال أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. الآن تفهم من هذا الجمع بينهما أو الانفراد؟ يحتمل هذا يحتمل أنه يصوم السبت منفردا ويصوم الأحد منفردا، ويحتمل أنه يصوم اليومين معه. وحينئذ ما دام أنه قام هذا الاحتمال ولا مرجح فيؤخذ بهما جميعا. وهذا الحديث من أدلة من قال إنه لا يكره، ولا يمكن أن نقول أنه يكره تخصيصهم السبت مع أن المصطفى والقدوس صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد. والذي يدل عليه السياق والله أعلم أنه يفردهما وأنه يجمع بينهما. إن نظرنا إلى أن يوم السبت ويوم الأحد عيد لأهل الكتاب فمعنى هذا أنهما متلازمين، وإن نظرنا إلى اللفظ بدون الإشارة إلى العلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذين اليومين من أجلهما فإن نقول يتقوى الاحتمال بصوم السبت لوحده والأحد منفردا. وهذا الحديث علل بأن هذا اليومين عيد لأهل الكتاب، واستقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة أهل الكتاب في كل ما هو من شعائرهم أو من ظواهر أحوالهم المختصة بهم، سواء كان في التعبد أو كان في العادات أو كان في الأفعال التي تسمى الأفعال اليومية من أفعال في كيفية الأكل كيفية العمل إلى آخره. إذ أن الأصل المعهود في الشريعة المتقرر بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن مجرد التشبه بهم أي أهل الكتاب والمشركين لا يخلو حاله أن أقل أحواله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو التحريم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من تشبه بقوم فهو منهم في آية الحديد ولا تكونوا كالذين ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. عموم هذه الآية يدل على أن المسلم مأمور بعدم التشبه بهم في أي حال من أحوالهم. ومن هنا أخذ أهل العلم على أنه يكره، قد نص الفقهاء على أنه يكره صوم يوم النيروز والمهرجان وغيرهما من أعياد المشركين، وتعظيم أو وتخصيص أي يوم يعظمه أهل الكتاب. لكن هل يسلم للفقهاء بهذا بالقول بالكراهة فقط؟ الذي يظهر والله أعلم أن الصوم أو تخصيص الصوم لهذا اليوم لأنه مجرد عيد، لأن أهل الكتاب يصومونه، أن مشابهتهم في هذا مشابهتهم أنها محرمة، وأن مخالفتهم مستحبة فيما يتعلق بصوم النفل. اتضح؟ فإذا كان عندهم يوم عيد فيستحب للمسلم أن يصوم، وإذا كانوا يصومون هذا اليوم ويعظمونه فيحرم الصوم إذا كان القصد الاتفاق معهم والمشابهة. تحرر الكلام ولا فيها؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه من علاماتهم، هذه من علامات شرعنا ومن مظاهر شرعنا، فإذا اتصفوا هم بشيء من الأصل لنا لا يجوز تركه إطلاقا، لأن الجهة ها هنا انفكت. نعم. إلا كان كل ما رأونا على شيء قصدوا هذا الأمر حتى يجرون إلى ترك السنن، خلونا نكمل حديثين ثم يفتح المناقشة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. مضى معنا أن صوم عرفة أنه مستحب، أما هل استحبابه للحاج أو لغير الحاج؟ قلنا أنه مستحب للحاج لغير الحاج بالاتفاق، أما غير الحاج فأجلنا الكلام عنه إلى الحديث الخاص به. هذا هو الحديث الخاص به، نهى أن يصام يوم عرفة بعرفة. أولا، حال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة أنه كان مفطرا بالاتفاق، ولهذا لما تمار الصحابة رضي الله عنهم في هل كان صائما أو لا، قامت أم هانئ فأرسلت إليه بقدح فيه لبن فشربه والناس ينظرون إليه في يوم عرفة وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فقطع هذا كل أمر يدل على أن المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أفطر هذا اليوم. فبالنسبة للحاج الاستحباب له متفق عليه أنه يستحب له أن يفطر، هذا لا خلاف فيه، لكن لو صام ما حكم صومه؟ ما حكم الصوم الذي يحصل من الحاج في هذا اليوم؟ اختلف أهل العلم على قولين أو على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصام يوم عرفة بعرفة، والنهي المجرد عن القراءة للتحريم استدلالا بهذا الحديث. وذهب الجمهور إلى أنه لا يحرم وإنما يكره، وإنما يكره، قالوا لأن النهي هنا مصروف من التحريم إلى الكراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح والله أعلم أن القول حتى بكراهته تحتاج إلى دليل، وهذا الدليل الذي معنا في التحقيق عند أهل الحديث ضعيف، لأن فيه حوشب بن عقيل وهو لا يتابع على أحاديثه من هذا الحديث. فإذا يبقى، هل مجرد مخالفة السنة توقع في الكراهة؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في يوم عرفة، فهل هذا الفعل يدل على أن من صام مستدلا بحديث العموم يكفر السنة الماضية والآتية أو الباقية، هل يقال له يكره؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل قصد به التشريع أو أراد يبين للناس أنه مفطر ليرفع المشقة عنه؟ إذا وجدت المشقة تفرع القول الثالث الذي يقول يحرم. من أهل العلم يقول إذا وجدت المشقة وضعف الحاج عن الدعاء وعن بقية العبادات جاء التحريم، لكن الصحيح والله أعلم أن القول بالكراهة أنها محل نظر لوجود دليل العموم. حينما أنا أصوم إنما أصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة يكفر السنة الماضية والتي بعده، وهذا عام للحاج وغيره. كون النبي عليه الصلاة والسلام أفطر عليه الصلاة والسلام، هل يدل هذا على أن من خالف الفعل هذا أنه وقع في كراهة؟ نحن لا نقول كما قال بعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الأفضل ليبين الجواز. أنا أقول لا، الأفضل هو الإفطار، الأفضل هو الإفطار، لكن هل مجرد الصوم نقول أنك وقعت في كراهة؟ لا يظهر هذا الأمر. الصوم يعني مظنة الإنسان يضعف عن العبادة، إذا ضعف اعترى الحكم صفة قلبته من الحكم الإجمالي إلى ما تقتضيه هذه الصفة. ومر معنا كثيرا هذه القاعدة، الكلام في الحكم الإجمالي. أنا لا سأدعو، بل قد يكون بعض الناس إذا صام يكون أعون له على الدعاء وأعون له على العبادة، قد يكون إذا أنه أفطر يلتهي بطعامه وشرابه إلى آخره، فيلتهي عن القراءة وعن الدعاء وعن كل عبادة يقتضيها هذا اليوم. فالقول بكلام الفقهاء أنه يكره محل نظر. نحن نقول تشريع، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التشريع، إلا في الأفعال الجبلية هذا أمرها آخر. أنا أقول كوني أفطر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل. هل مخالفة الأفضل توقع الإنسان في مكروه؟ مخالفة الأولى، مخالفة الأولى توقع الإنسان في مكروه؟ لا يلزم من ذلك الواقع، لا يلزم من الكراهة. لو كانت مخالفة عليه الصلاة والسلام في مكروه، هل يؤخر عليه الصلاة والسلام البيان فيأمر الصحابة، لأنهم سيختلفون في فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو جئنا فقلنا من استدلال آخر، حينما نقول عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، وهو بيان لواجب، وكل فعل بينه النبي عليه الصلاة بفعله فالأصل فيه الوجوب، لماذا لا تقولون الشرب واجب؟ إذا قلتم الشرب واجب على هذا الأصل ارتفعت المسألة. إنما هل مجرد مخالفة الأفضل تقتضي وقوع الإنسان في كراهة؟ لا، إذا قصد مخالفة السنة صفة أخرى. الله يرضى عليك ويجزاك خير، لا نتكلم عنها، هذا وقع فيما قال الله جل وعلا عنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذا قيل بكراهة التنزيه شيء آخر. شيخ، العلماء بينوا يعني الآيات التي مثلا كتب فيه رسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما أذنت له، يقولون بأن النبي ترك الأفضل، وهنا أتب على ذلك، ألا يؤخذ من هذا على أنه يكره النبي؟ الفقهاء والعلماء يقول النبي يترك الأفضل، هذا الكلام ليس بصحيح. التحقيق أن هذا الكلام ليس بصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يترك الأفضل بالنسبة للنظر الظاهري، لكن إذا جاء التحقيق فهو ترك الأفضل لوجود مصلحة اقتضت أن تكون هذه الحالة المستثنى هي أفضل من الحالة التي تركت. هذا النظر نظر ظاهري نعم، لكن كما ترك قتال المنافقين، الترك هنا لأنه ترك لأنه سيقع في تحريم، لأن إزالة المنكر بمنكر أكبر منه منكر، كما قال شيخ الإسلام تيمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تدقق في أفعاله عليه الصلاة والسلام وفي مناهجه وفي أموره التي يقول الفقهاء ترك الأفضل، هذا ليس بصحيح، ما ترك الأفضل، بل ترك الأفضل ها هنا لأن الحالة التي صار إليها أصبحت فاضلة على الحكم الإجمالي لوجود دليل على هذا التفضيل. يمكن إثبات هذا بكل واقعة يا شيخ؟ كل واقعة لها دليلة. الاستحباب أخذ بعموم سئل. السنة إن أردت بها السنة عند الأصوليين فالفقهاء هذا شيء، إن أردت بها عند أهل السيرة وأهل المصطلح هذا شيء آخر. عند أهل السنة، السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أصلها عند المحدثين وعند أهل السير، تختص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بفعل النبي الذي فعله. لكن على العموم حتى هم يتفقون مع الأصوليين أن كل ما جاء عنه من قول أو فعل أو تقرير ليس دال على الوجوب فإنه سنة. لكن ليست السنة التي فعلها، قد يأمر بشيء ولا يفعله. احنا اثرنا هذا الكلام نبي تحقيق، لعل احد الاخوان يرجع ويشوف هل مخالفة الافضل تحرير المسألة، مخالفة فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعله، هل توجب الكراهة اذا كان هناك دليل عام، اذا كان هناك دليل عام اخر مثل مسألتنا هذه. لعلك تولى أنت جزاك الله خير تعرف أن عناية العلماء بأقوال الصحابة أقل من عنايتهم، وليس هناك نسبة بينهما بالعناية، أقل من نسبة العناية بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا تجد أنهم ينقلون الفقهاء حتى المحدثون ينقلون عن الصحابي ولا يهتمون بصحة النقل، تجد يأخذونها من مصنف ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق أو ما تنقله الفقهاء الأوائل، ليس كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء، إنهم يأخذون السند ويحللونه ويرون التضعيف أو التحسين أو التصحيح. نعم، نأتي لسؤالنا، نقول هل ورد أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان مفطرا ومنهم من كان صائما؟ لم يرد، لم يأتي الدليل على الإثبات ولم يأتي الدليل على النفي. ونحن نعرف من مأهودهم أنهم كانوا ينقلون، كما نقلوا عن أنس رضي الله عنه كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، وما من صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، فلماذا لم يقولوا ومن صائم ومن مفطر؟ لما لم يترك الأمر احتمل هذا واحتمل هذا. لا يقول أحد أن هذا الأمر أمر عام، فلما ترك النقل دل على أنه مما تتوافر الهمم على نقله. نقول هذه القاعدة إنما هي في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو المشرع، فيبعد أن 100,000 كلهم أفطروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حججت مع أبي بكر وحججت مع عمر وحججت مع علي مع عثمان وحججت مع علي، لا أحفظ هل علي ذكر أو لا، هل ذكر عليا أو لا، قال وكلهم كانوا يفطرون في يوم عرفة. لكن يحتاج هذا إلى، هذا نقله الفقهاء، الذي حدثه هو ابن عمر، لكن ابن عمر لم يتحدث عن حجة الوداع. قال من تمام وأنا صائم ولا آمر بالصوم ولا أنهى عنه، ولا آمر بالصوم ولا أنهى عنه. هذه القاعدة كثيرا ما تأتي، وهو أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس من لازمه أن تقع في بدعة أو أن تقع في كراهة. محل الكلام إذا كان هناك دليل عام. ويذكر الإخوان أو بعض الإخوان أن التسبيح باليمنى، حصلت مناقشة بيني وبين بعض الإخوان أنه لو سبح باليسرى واليمنى وقع في مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة، على التحقيق أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من يقول فيه كلام. فحينما تعد باليدين، هل وقعت في مخالفة السنة فوقعت في بدعة، أو وقعت في كراهة؟ يعني تستدل بهذا على أي شيء تنتصر لنا؟ يعني ليش تقول سنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الفعل أعم من أن يكون للوجوب أو أن يكون للسنة. هذا الفعل هل مخالفته توجب في كراهة أو توجب في بدعة أعظم؟ هذا المثال من الانتصار على بعض الإخوان الذي يقول بعض الإخوان وقع في كلام مجرد مخالفة الفعل توقع في بدعة. هذا كلام ليس بسديد، ليس بسديد أبدا. هذا من أمثلتنا على أولئك الأقوام. نعم، من أخذ هذا الحديث الباقي؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. النفي لا صام من صام الأبد، النفي في الأصل حينما يأتي من الشرع بهذا التعبير فيقول التحقيق في عند أهل الأصول أنه لنفي الحقيقة الماثلة، فإن دلنا الحس على وجود الحقيقة، إما الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المحسوسة، مثل الحقيقة المحسوسة الشاخص الآن مثل هذا العمود، الحقيقة الشرعية وجودي صائما اللي هو الإمساك. فحينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا صام من صام الدهر، فالأصل أن ننفي الحقيقة اللي هي الشرعية، فإن وجدت الحقيقة الشرعية فنأتي فنقول الأصل أن تأتي إلى نفي الصحة، إلى نفي الصحة. فإن دل دليل من الشرع خارج عن هذا الدليل الذي معنا على أن هذا الفعل المنفي صحيح على هذا المقتضى، حمل على نفي الكمال. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر، هل يريد به عليه الصلاة والسلام نفي الصحة؟ فيؤخذ من هذا التحريم، تحريم صوم الدهر. وصوم الدهر هو أن يستمر الإنسان في سنته كلها صائما من رمضان إلى رمضان، لا يفطر في عيدين ولا في غيرهما، فهذا هو صوم الدهر. هذه العبارة يحتمل أن يراد بها الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من صام هذا الصوم، ويحتمل نفي الحقيقة الشرعية اللي هي أن الصوم في حقيقة إمساك، يترتب على هذا الإمساك الجوع الذي يحتاج إلى الصبر. فهذا الذي صام الدهر أصبحت حالته التي اعتادها بدنه هو الصوم، بحيث أنه لو أفطر لأثر ذلك على بدنه. فهل يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء؟ وأن من صام واعتاد بدنه على هذا الصوم وأصبح الصوم من سجاياه أنه لا صوم له شرعا يكتب له الأجر؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. ومن هنا أخذ الفقهاء بعض الفقهاء أنه يحرم صوم الدهر، أن صوم الدهر يحرم، واستدلوا بهذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمرو العاص حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك لا تصوم الدهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له وتقوم الليل، ولكن هجمت عيناك، أو إنك إن فعلت ذلك هجمت له العينان ونفهت له النفس، ولكن لا صام من صام الدهر، صم 3 أيام فذلك صوم الدهر. فقال إني أطيق أكثر من هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام صم صيام داود يفطر يوما ويصوم يوما إلا أنه لا يفر عند اللقاء، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. فأخذ من هذا العلماء على التحريم. فذهب الإمام أحمد رحمه الله وبعض أصحابه إلى أنه إذا كان هذا الصوم لا يدخل فيه أيام التشريق ولا يوم العيدين فإنه جائز، فإنه جائز. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم به فإن المشبه به يدل على جوازه. وهكذا لما قال لعبد الله صم 3 أيام فذلك صوم الدهر، لا يمكن أن يحيلها على صوم ما لا يجوز. ومن أهل العلم توسط في هذا فقال إذا كان يترتب على صوم الدهر تفريط بحق لله أو بحق لعباده من ضيف، من إكرام ضيف أو حقوق زوجة ونحو ذلك حرم. استدل بحديث سلمان إن لنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولأهلك عليك حقا إلى آخره. والصحيح الله أعلم أن النفي ينبغي أن يكون على مقتضاه، وحينما نقول هذا الأمر فهل إفطار يوم العيدين وأيام التشريق تنفي صوم الدهر، أو أن صوم الدهر المراد به السنة كاملة كما قلنا في مطلع الكلام الذي ذهب إليه الفقهاء أن صوم الدهر هو صوم السنة كلها. ولهذا فحتى لو أفطر يوم العيدين وأيام التشريق فيبقى على أنه صام صوم الدهر. ولهذا فالصحيح الله أعلم أن أفضل الصيام صيام داود، وأن مخالفته مخالفة السنة، ولا فإن اقتضت صوم الدهر فإنه يحرم. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.